أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللفظ السابع من الألفاظ المستعملة في التعديل: شيخ الإجازة. مما يستدل به على أن الرجل ثقة كونه من مشايخ الإجازة، فقد ذكر بعض الرجاليين أن من التوثيقات العامة كون الرجل من مشايخ الإجازة، وبالتالي لا بد من بحث هذه النقطة: هل أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة أم لا؟ وهناك بعض الأمور الشبيهة بهذا المبحث لا بأس ببحثها، فتكون النقاط ثلاثة. النقطة الأولى: شيخوخة الإجازة، فهل إن مجرد كون الرجل من مشايخ الإجازة يدل على وثاقته أم لا؟ الأمر الثاني: هل مجرد رواية الثقة عن رجلين يدل عن وثاقة الرجل المروي عنه أم لا؟ والنقطة الثالثة والأخيرة: هل أن كثرة التخريج وكثرة الرواية عن شخصين تدل على وثاقة ذلك الشخص؟ إذن الفارق بين النقطة الثالثة والثانية أن النقطة الثالثة تقول إن الإكثار من الرواية عن شخصين تدل على وثاقة ذلك الشخص، بينما النقطة الثانية تقول إن مجرد رواية الثقة عن شخصين أمارة وثاقة ذلك الشخص. أهم هذه المباحث هو المبحث الأول، فقد كان الحديث منتشرا ومشتهرا بين القدماء والمتأخرين، وقد كانت مدارس الحديث منتشرة، وكان ديدن الرواة والعلماء هو دراسة الحديث وأخذ الإجازة من شيخ الحديث لكي يروى ذلك الحديث أو ذلك الكتاب. فإذا كان الشيخ والراوي مشتهرا بأنه من أساتذة الحديث وأنه ممن يجيز الرواية، فهل مجرد كونه من مشايخ الإجازة يدل على وثاقته أم لا؟ هنا مسلكان. المسلك الأول يرى إن مجرد كون الرجل من مشايخ الإجازة يدل على وثاقته، خصوصا إذا كان الرجل أجاز لشخص هذا الشخص كان من ديدنه أنه يدقق كثيرا في الروايات، مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي شيخ القميين كان يتشدد في الرواية، حتى أنه طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم، لأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. فإذا كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي قد أخذ إجازة في الرواية من أحد الرجاليين، فهذا الرجالي الذي هو شيخ إجازة لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا بد أن يكون ثقة، لأن أحمد بن محمد بن عيسى ممن يتشددون في الرواية، حتى أنه طرد البرقي، وأيضا اتخذ موقفا من سهل بن زياد الآدمي لأنه كان يروي بعض الروايات التي يستشر منها الغلو، فاتخذ موقفا. مثل هذا الرجل إذا أخذ رواية وإجازة في الرواية من أحد مشايخ الإجازة لا بد أن يكون ذلك الشيخ ثقة. إذن المسلك الأول يرى أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. المسلك الثاني يرى أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. لماذا؟ لأن مدارس الحديث كانت منتشرة، وأساتذة الحديث ومشايخ الرواية كانوا منتشرين، فهذه كانت مهنة وحرفة وفن. وقد يكون من يتبوأها ثقة وقد لا يكون ثقة. شيخنا السبحاني ماذا تقول؟ هل إن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاق أو لا؟ الشيخ السبحاني يقول التزموا بالتفصيل. ولكي أفصل لكم لا بد أن أبين هذه المقدمة، وهي أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يدونون الأحاديث التي سمعوها من الإمام عليه السلام أو من أصحاب الإمام عليهم وعلى أئمتنا أفضل الصلاة والسلام، كانوا يدونونها في مدونات. هذه المدونة يصطلح عليها بأنها أصل، فيقال أصل زرارة، يعني الروايات التي سمعها زرارة من الإمام ودونها في كتاب. أحيانا يصطلح عليها كتاب جامع. على العموم الشيخ السبحاني في كتاب كليات في علم الرجال بحث هذه النقطة، الفارق بين الأصل والكتاب والمصنف والجامع. كان عندنا 400 أصل، 400 مصنف، 400 مصنف. هذه 400 المصنف اطلع عليها ثقة الإسلام الكليني فكتب الكافي في 16,000 حديث، واطلع عليها شيخ المحدثين الشيخ الصدوق فكتب من لا يحضره الفقيه، واطلع عليها شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي فكتب كتابي الاستبصار والتهذيب. فكانت هذه الكتب 4، الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. إذن تارة ندرس مشايخ الحديث بالنسبة إلى مشايخ الكتب 4، يعني مشايخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي الذين يقال لهم المحمدين 3، محمد بن الحسن الطوسي ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن يعقوب الكليني. فتارة ندرس مشايخ هؤلاء 3 يعني المشايخ الذين أخذوا عنهم الحديث والرواية إلى أن يتصل الإسناد إلى الإمام المعصوم عليه السلام. وتارة نأخذ مشايخ الإجازة منا نحن إلى المحمدين الثلاثة لكي ندرس الرواية وتتصل الرواية وتكون مسندا منا نحن الآن إلى الإمام الصادق عليه السلام، لابد أن ندرس السند منا إلى الشيخ الطوسي، إلى الكليني، إلى الصدوق. هذا مقطع. والمقطع الثاني من الصدوق والكليني والطوسي إلى الإمام المعصوم عليه السلام. من هنا يقول الشيخ السبحاني حفظه الله: دراسة شيخ الإجازة منا إلى المشايخ الثلاثة، إلى المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، لا ثمرة فيه. لماذا لا ثمرة فيه؟ لأنه في الغالب مشايخ الإجازة منا إلى الأئمة إلى المحمدين الثلاثة هم من كبار علماء الطائفة، والكتب الأربعة كانت مشهورة وصلتنا يد بيد وكابر عن كابر. إذن ما هو الغرض من مشايخ الإجازة وما هو الغرض من أخذ الإجازة؟ يوجد غرضا. الغرض الأول الاتصال في السنة، بدل ما أذكر رواية من الكافي إلى الإمام مباشرة أذكر رواية متصلة الإسناد مني أنا الآن إلى الإمام الصادق عليه السلام. فإذا الغرض الأول الاتصال ورفع الإرسال. الغرض الثاني التبرك، تتبرك بهؤلاء الأعاظم والأفاخم وتتبرك أن تروي رواية منك إلى الإمام عليه السلام. إذا تراجعون كتاب الأربعون حديثا للسيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، في أول حديث، حديث جهاد النفس، أن النبي بعث بسرية وقال فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قال يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. السيد الإمام في البداية يذكر إجازته في الرواية منه عن طريق شيخه الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، يتصل بعدين يصل إلى الشيخ الأنصاري، إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذن الثمرة أين تكمن؟ الثمرة تكمن في مشايخ إجازة أصحاب الكتب الأربعة، لأنه الكتب الأربعة هل جميع الروايات التي ذكرت فيها مأخوذة من كتب مشهورة أم لا؟ هنا يحل البحث. وهل جميع المشايخ مشايخ الإجازة الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الأربعة من المشاهير أم لا؟ مشايخ الإجازة منا إلى أصحاب الكتب الأربعة من كبار علماء الطائفة، لكن هل مشايخ الإجازة لأصحاب الكتب الأربعة على مختلف العصور هم من المشاهير أم لا؟ من هنا يقع البحث. إذا ثمرة البحث وين؟ في مشايخ إجازة أصحاب الكتب الأربعة. الشيخ السبحاني يقول عندنا ثلاثة حقوق، ثلاثة أمور، أو نذكر أمرين والأمر الثاني نصنف صنفين. نقول شيخ الإجازة إما أن يجيز كتاب نفسه وإما يجيز كتاب غيره. واضح ولا؟ إما هذا الكتاب أنا مألف إنه إجي تدرسه عندي وأقول وأجزت له أن يروي عني كتابي هذا الذي دونته، وإما أجيز لك كتاب غيري الذي درسته ثم درسته. الشق الأول: إذا أجاز شيخ الإجازة كتاب نفسه فإن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. كل واحد يجيز كتاب نفسه، واضح ولا؟ هذا هو الأصل بعد، أن يؤلف كتابا في الرواية ويجيز ذلك الكتاب. فمجرد إجازة كون الشيخ شيخ إجازة، إذا أجاز كتاب نفسه هذا ما يدل على وثاقة المجيز. كل واحد يجيز كتاب نفسه، سواء كان ثقة أم كان ليس بثقة. هذا الشق الأول. الشق الثاني: أن يجيز شيخ الإجازة كتاب غيره. إذا أجاز كتاب غيره، هنا يوجد شقان صنفان: تارة يكون هذا الكتاب من الكتب المشهورة. يعني شنو الكتب المشهورة؟ يعني مشهور هذا الكتاب، اشتهر نسبته إلى مصنفه مثل جامع البزنطي، معروف أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ألف الجامع، فكان جامع البزنطي أيام الشيخ الطوسي والكليني والصدوق متداول ومشهور مثل ما اليوم كتاب الكافي مشهور نسبة إلى مصنفه. بالتالي إذا كانت نسبة الكتاب مشتهرة إلى المصنف، في هذه الحالة شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، لأن الغرض هنا ماذا؟ الغرض أن تعرف أن هذا الكتاب قد ألفه فلان، هذا الغرض يتحقق بالشهرة. من احتاج إلى شيخوخة الإجازة؟ إن شيخ الإجازة من باب التبرك، واضح أو لا؟ الصف الثاني: إذا كان الكتاب ليس مشهورا، مثل الآن في زماننا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، بعضهم يشكك في نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. لاحظ، الشيخ المفيد اشتهر أنه كتب المقنعة في الفقه والإرشاد في السيرة، فإذا نسبة كتاب الإرشاد والمقنعة إلى الشيخ المفيد مشهورة، فلو أنا اعتمد على شيخ إجازة في نسبة كتاب الإرشاد والمقنعة إلى الشيخ المفيد، هذه شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. لكن يا أخي، لو أنا استند إلى الشيخ الفلاني، أنا أقول كتاب الاختصاص كتبه المفيد، ما هو دليلي؟ شيخ الإجازة الفلاني أنا درست عنده وعطاني إجازة وقال هذه النسخة من كتاب الاختصاص ألفها المفيد. هنا لكي يثبت نسبة كتاب الاختصاص وهذه النسخة من كتاب الاختصاص إلى المفيد، لا بد أن يكون هذا الشيخ ثقة. أما إذا كان ممن يتعمد الكذب، أنا لا يمكن أن أعتمد عليه في نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد. إذن إذا كان الكتاب غير مشهور النسبة إلى مؤلفه، واحتاج إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه إلى شيخ الإجازة، كانت شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. إذا السؤال: هل شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة؟ الجواب: شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة إذا كان الكتاب غير مشهور النسبة إلى مؤلفه، وأما إذا كان شيخ الإجازة أجاز كتاب غيره، وكانت نسبة الكتاب مشهورة إلى مصنفه، أو شيخ الإجازة أجاز كتاب نفسه، فمثل هاتين الصورتين لا تدل على وثاقة شيخ الإجازة. إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا كان الشيخ أجاز كتاب نفسه فإن شيخوخة الإجازة في مثل هذه الصورة لا تدل على الوثاقة. صورة ثانية، إذا كان شيخ الإجازة أجاز كتاب نفسه وكان الكتاب مشتهرا بالنسبة إلى مصنفه فمثل هذه الشيخوخة لا تدل على الوثاقة. صورة ثالثة، إذا كان شيخ الإجازة قد أجاز كتاب غيره وكان الكتاب غير مشهور النسبة إلى مصنفه فمثل هذه الشيخوخة أمارة الوثاقة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، هل شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة أم لا؟ نقرأ هذا المقدار. المصطلح السابع، شيخ الإجازة. ومما يستدل به على وثاقة الرجل كونه شيخ الإجازة، فلا بأس بإفاضة البحث فيه ونظائره. نظائر بحث شيخ الإجازة، ما هي النظائر؟ رواية الثقة عن شخص، والثاني كثرة التخريج عن شخص، فيكون البحث مشتملا على هذه الأمور الثلاثة: الأول شيخ الإجازة، الثاني رواية الثقة عن شخص، الثالث كثرة تخريج الثقة عنه عن شخص. كثرة التخريج يعني ماذا؟ كثرة الرواية. مو يقولون أخرج البخاري، أخرج الترمذي، يعني روى، المراد بالتخريج. أما الأول شيخ الإجازة فقد قال الشهيد فيه: إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التخصيص على تزكيتهم إلى أن قام. شيء الثاني في الرواية: إن مشايخنا من الكلين إلى زماننا. لاحظ، من الكلين إلى زماننا يعني مشايخ المتأخرين عن أصحاب الكتب الأربعة، لا يحتاجون إلى التخصيص على وثاقتهم، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وورعهم. لذلك بعضهم اشكى: انتم نتوثقون الرجاليين بتوثيقات الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي من وثقه يا مولانا؟ على شيخ الطائفة، هذا اسمى من ان يوثق، هو الصدوق والكليني. ورغم ذلك هنا عثر بعضهم على من نص على توثيق الشيخ الطوسي ممن تقدم عليه أو من القدماء. وقال الاسترابادي في رجاله الكبير في ترجمة الحسن بن علي بن زياد: ربما يستفاد توثيقه، توثيق من؟ الحسن بن زياد، من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى، لأن هذا الأشعر القمة أحمد بن محمد أخذ إجازة في الرواية من الحسن بن علي بن زياد. وقال البهبهاني الوحيد: إذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين. الشيخ السبحاني يقول اكتب بين قوسين كأحمد بن محمد بن عيسى الذي طعن على البرقي، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، لا سيما إذا كان المجيز من المشاهير. الشيخ الإجازة تارة شيخ غير معروف، تارة من المشاهير المعروفين. واضح؟ ولا أنا أجيب لكم مثالين إلى هذا المطلب. الكليني من شيخه؟ محمد بن يحيى العطار، هذا نص على توثيقه، هذا شيخ الكليني. الصدوق من شيخه؟ محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أيضا من المشايخ معروفين ومن الموثقين. ذول اثنين هم كل واحد عنده ولد اسمه احمد، يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار. طبعا هناك اختلاف في الطبقة، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني هذا متقدم على محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، هذان الأحمدان من مشايخ الإجازة المشهورين المعروفين، لكن لم ينص على توثيقهما. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار. ما شاء الله إذا تراجع أسناد الشيخ الطوسي ما أكثر رواية الشيخ الطوسي عنهما، لكن لم ينص على أنهما من الثقة. فهل شيخوخة الإجازة هنا تدل على الوثاقة أو لا؟ هنا تأتي خصوصية أخرى، شيخ إجازة ومن المشاهير، واقعا إذا تراجع الروايات والأساني تطمئن بوثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار. يعني لو لم يكن ثقة هكذا يروي عنه الشيخ الطوسيني أو النجاشي من مشايخ الإجازة المشهورين. إذا أحيانا نأخذ حيثية شيخ الإجازة وأحيانا نأخذ حيثية شيخ إجازة زائد كونه مشهور. أقول شيخ سبحاني أما مشايخ الإجازة من زمان الكليني أو بعده بزمنين، بعد الكليني بزمان مثل الصدوق ومن بعد الطوسي إلى عصرنا هذا، فكلهم علماء معروفون بالجلالة والعظمة. إذا أردتم تطلعون على الإجازات، الشيخ صاحب البحار شيخ محمد باقر المجلسي في نهاية بحار الأنوار ذكر إجازات الرواية تقريبا 3 مجلدات في الإجازات، كتاب الإجازات 3 مجلدات الأخيرة 101، 102، 103 الاختلاف الطبعة. من أشهر الإجازات إجازة العلام الحلي لبني زهراء، هذه إجازة معروفة مشهورة. ويا إخوة أغلب الإجازات تنتهي إلى من؟ إلى شيخ الطائف الشيخ الطوسي. الآن علمانا كلهم إذا تروح تأخذ إجازة تتبرك من أي فقيه من فقهاء العصر ستجد الإجازة في النهاية تنتهي إلى بحيرة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. جميع هذه الأنهار تصب في بحيرة الشيخ الطائف الشيخ الطوسي. ليش سموه شيخ الطائفة؟ الآن حفظ شؤون الطائفة رحمة الله عليه. يقول فكلهم علماء معروفون بالجلالة والعظمة، وليس للبحث ثمرة في حق هؤلاء، وإنما تظهر الثمرة في مشايخ الإجازة بالنسبة إلى مؤلف الكتب الأربعة. توضيحه إن لأصحاب الأئمة وأصحاب أصحابهم أصولا ومصنفات ألفت في أعصارهم، ويعبر عنها تارة بالأصول وأخرى بالمصنفات وثالثة بالكتب. فإذا أراد المحدث مثل الكليني نقل حديث من هذه الأصول يحتاج إلى تحقيق ثبوت الكتاب للمؤلف وصحته عنده، صحة نسبة ثبوت الكتاب إلى المؤلف عنده منه عند الكليني، ولأجل ذلك احتاج الكليني في النقل عنها إلى سند يوصله إلى هذه الكتب حتى يكون النقل جامعا للشرائع. وهذا السند هو المعروف بماذا؟ بشيخ الإجازة ومشايخها. مثلا يروي الكليني كتب ابن أبي عمير، هذا الكتاب كان أيام الكليني من كتب ابن أبي عمير. خب الكليني ما عاصر ابن أبي عمير، الكليني عاش في الغيبة الصغرى، ابن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. من وين ثبت لأن هذا الكتاب وذيك الأيام كل خطية هو الذي ألفه ابن أبي عمير في هذا السنة؟ مثلا يروي الكليني كتب ابن أبي عمير بواسطة علي بن إبراهيم القمي الذي هو شيخ الكليني، وهو علي بن إبراهيم عن أبيه، من هو أبوه؟ إبراهيم بن هاشم، وهو إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، وهو ابن أبي عمير يروي عن ابن أذينة، عبر ابن أذينة عن الإمام الصادق عليه السلام. وعندئذ يقع الكلام في أن الاستجازة في النقل عن المشايخ هل تعد دليلا على وثاقتهم أم لا؟ الحق والتفصيل الآتي: الأول، إن شيخ الإجازة تارة يجيز كتاب نفسه فهذا لا يدل على وثاقته، بل لا يتجاوز مثل ذلك عن رواية الثقة عن شخص آخر، ثقة يروى عن ثقة، أو ثقة يروى عن شخص، هذا الشخص الآخر إما ثقة وإما غير ثقة. فكما أنه لا يدل الثاني على الوثاقة، ما هو الثاني؟ رواية الثقة عن شخصه، رواية الثقة عن شخصين لا تدل على الوثاقة، فكذا الأول، يعني استجازة الثقة عن شخصين، فاستجازة الثقة عن شخصين لا تدل على الوثاقة. يا أخي، ثقة تارة يروي عن رجلين، وتارة يستجيز الثقة من رجلين، فكما أن رواية الثقة عن الرجل لا تدل على وثقة الرجل، كذلك استجازة الثقة من رجل لا تدل على وثقة الرجل المجيز. وهذا النوع من شيخوخة الإجازة خارج عن موضوع البحث. لماذا؟ لأنه يا مولانا هم اقتدانا علماءنا الكبار، أغلبهم معروفين بالوثاقة، واضح ولا؟ وإحنا ليس محل كلامنا إجازة الشخص لكتاب نفسه، كلامنا إجازة الشخص لكتاب غيره، مو إجازة الكليني لكتاب نفسه. الإجازة اللي أخذها الكليني لكتب غيره. ثانيا، أن يجيز رواية كتاب غيره فهذا على قسمين: ألف، أن يجيز ما ثبتت نسبته إلى مصنفه كالكتب الأربعة بالنسبة إلى مؤلفيها، من الكتب المشهورة المعول عليها مع المعروفة. الآن لو قال لك وش دليلك أن هذا كتاب الكافي هو الذي ألفه الكليني؟ يمكن غير، يا أخي أخذ يدا بيد، مثل القرآن، مش دليلك أن هذا القرآن هو اللي نزل على النبي صلى الله عليه وآله؟ يمكن غيره، تناوله المسلمون يدا بيد، كابر عن كابر، وصنف التواتر. وهذه هي الإجازة المعروفة في أعصارنا وما قبلها، ما قبل أعصارنا. فالمحصلون يستجيزون المشايخ، وهم يستجيزون مشايخهم لأجل أن يتصل إسنادهم إلى مؤلف الكتب الأربعة. يعني كانوا يلاحظون الدقة، خصوصا مثل النجاشي يقول لازمت فلان 20 سنة، فلما رأيت أصحابنا يغمزون فيه تجنبت الرواية. تصور أنت تدرس 21 سنة أو 10 سنوات، وبعدين بمجرد الآخرون قدحوا فيه، مو أنا أقدح فيه، لما رأيت أصحابنا يغمزونه تجنبت الرواية. لحظة دقة يعني. والهدف من ذلك، من أخذ الإجازة في هالحالة، ما هو الهدف؟ هدفان: خروج الرواية عن الإرسال إلى الإسناد أولا، في الرواية مسندة مني أنا الآن إلى النبي صلى الله عليه وآله، والتبرك بالأستاذ المجيز ثانيا، هذا فقيه العاصر مرجع الطائفة في هذا الزمان، أتبرك بأخذ إجازة منه إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى أكون في هذه السلسلة الذهبية. وعلى كلا التقديرين، فإحراز الاتصال والتبرك فرع الوثوق بقول المجيز، الاطمئنان بقول المجيز، فكيف يمكن إحراز الاتصال مع عدم إحراز الوثوق؟ فهذا لو لم يدل على كونه عادلا فعلى الأقل يدل على أنه ثقة في الحديث، وقد عرفت أن البحث فيه عديم الثمرة. يعني هذا شيخ الإجازة المباشر، أنا ليش أخذ منه إجازة حتى أتبرك وحتى يتصل السند؟ لكي يتصل السند أنا لابد أن أطمئن أنه ثقة. إذن هنا لو أجاز كتاب غيره وحتى لو كان الكتاب مشهور يدل على وثاقته، لكن هذا لا ثمرة فيه. قلنا الثمرة تظهر في الشق الثاني إذا كان الكتاب غير مشتهر النسبة إلى مؤلفه. باء، أن يجيز ما لا تكون نسبته متيقنة إلى مؤلفها فيحتاج في جواز العمل بالكتاب إلى الإجازة، فلا شك أن مثل هذه تدل على أن المستجيز أحرز وثاقة المجيز. ذكرنا لكم مثال بالنسبة إلى كتاب الاختصاص للمفيد، هذا الآن شيخ المباشر لو لم يكن ثقة كيف أثبت أن كتاب الاختصار ثبتت نسبته إلى الشيخ المفيد؟ ولولا الإحراز لما حصلت الغاية المنشودة من الاستجازة. وهكذا مثلا كتاب سليم بن قيس الهلالي، لا شك ولا ريب أن سليم بن قيس الهلالي ألف كتاب، واضح ولا؟ لكن هل هذا الكتاب، أو مثلا علي ابن إبراهيم القمي قد ألف التفسير، لكن هذا النسخة الموجودة الآن في السوق من تفسير القمي أو كتاب سليم بن قيس، هل هي نفس النسخة اللي كتبها سليم بن قيس أو التفسير الذي كتبه القمي أو لا؟ إذا أنا بثبت النسبة بالركون إلى سلسلة في الإسناد، إذا هذا شيخي في الإجازة لابد أن يكون ثقة، وإذا لم يكن ثقة كيف أثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه ومصنفه؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول، شيخوخة الإجازة. وأما الأمر الثاني، رواية الثقة عن شخص، مجرد كون الثقة قد روى عن شخص لا يدل على وثاقته، لأن الثقة إذا روى عن شخص يعني الثقة لابد أن يعتقد بصحة الرواية، الثقة ربما يريد أن يحافظ على الروايات، يجمع الرواية، يجمع الغث والسمي، يريد يحافظ على هذا التراث. نعم، إذا كان ديدن هذا الثقة أنه لا يروي إلا عن ثقة، عرفنا أنه يلتزم أنه لا يروي إلا عن ثقة مثل النجاشي، هنا رواية الثقة عن شخص أمارة الوثاقة. وهناك ثلة من الرواة عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، من اذكر أسماءهم. وأما الأمر الثالث يا مولانا ومقتدانا، كثرة تخريج الرجل عن شخصين هل تدل على وثاقة ذلك الشخص أم لا؟ لا شك ولا ريب إنها تدل، لو كان هذا الرجل ضعوف، لو هذا الرجال مو ثقة شلون يجي الشيخ الطوسي ويروى عنه بكثرة؟ مثل ما ذكرنا الشيخ الطوسي أكثر من التخريج عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار، لو لم يكن ثقة كيف يخرج عنه؟ واضح ولا؟ نعم، لو كان هذا الرجل معروف بأنه يكثر من الرواية عن الضعفاء مثل البرقي، البرقي معروف عنه أنه كان يكثر من الرواية عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، فهنا لو روى البرقي في محاسنه وأكثر من الرواية عن شخصين في هذه الحالة ما تدل على الوثاقة، فيصير هذه الحيثية المخصوصة أنه ممن يكثر التخريج عن الضعفاء حاكم على هذا الظهور، ظهور أن كثرة التخريج عن رجل أمارة الوثاقة. صاحب المستدرك الميرزا المحدث النوري الميرزا حسين النوري ذكر أشياء كثيرة ورأى أنها تدل على الوثاقة، بل ذكر أن مجرد رواية الثقة عن شخص أمارة الوثاقة، لأن الثقة مقتضى وثاقته أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذا كلام عجيب غريب. ثم نذكر طرقا أخرى لإثبات الوثاقة لا بأس لقراءتها. أهم المطالب أخذناها، الباقي اللي مناخذ كله قراءة. وأما الثاني وهي رواية الثقة عن شخص فلا تدل على وثاقة المروي عن، لأن الثقات كما يروون عن أمثالهم كذلك يروون عن الضعاف، غير أن الإكثار بالنقل عن الضعاف كان يعد قدحا في الشيخ بين القدماء. مو الشيخ يعني الشيخ الطوسي، في الشيخ يعني الشيخ الراوي الذي يروي. نعم لو ثبت أن ذلك الثقة الشيخ لا يروي إلا عن ثقة، نظير أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي وجعفر بن بشير البجلي ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني وعلي بن الحسن الطاطري وغيرهم، دلت رواية كل واحد من هؤلاء عن شخص على كونه ذلك الشخص موصوفا بالوثاقة، كما نبه وأشار إلى ذلك المحقق البهبهاني وغيره. وأما الأمر الثالث وهو كثرة تفريج الثقة عن شخص ظاهر في وثاقة المروي عن، لأن الغاية المطلوبة من الرواية هي الأخذ والعمل على أساسها ودعوة الناس إليها، فلو لم يكن المروي عنه ثقة لعد هذا التخريج الهائل شيئا قليل الفائدة. اللهم إلا إذا ثبت من الخارج أن المخرج يروي عن الضعفاء، كما ذكر في حق البرقي أنه يروي عن الضعفاء فلا تكون. وأيضا ذكر أيضا في حق محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، فلا تكون كثرة تخريجه عن شخص دليلا على وثاقة ذلك الشخص، لأن اشتهاره بالرواية عن الضعفاء حاكم على هذا الظهور. ما هو هذا الظهور؟ ظهور أن كثرة التخريج عن شخص أمارة الوثاقة. هذا يعني خذ هذا، وأن صاحب المستدرك عن المحدث النوري الميرزا حسين النوري أستاذ صاحب مستدرك الوسائل يعني أستاذ منه أستاذ صاحب الذريعة أبو زر قد أفرط في تكثير أسباب التوثيق حتى جعل نقل الثقة عن شخص مطلقان آية، يعني علامة كون المروي عنه ثقة، وتمسك بوجوه غير نافعة. نذكر بعض الأمور في خاتمة المطاف لإثبات الوثاقة طرقا أخرى، منها الاستفاضة والشهرة في حق الراوي. بعد مشهور كعلمنا بعدالة المحمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي. والسيدين من هما؟ لا لا، إذا قالوا الشريفين يعني الشريف المرتضى والرضي. السيدين معروفين في الفقه، السيد ابن زهرة والسيد المرتضى. والشهيدين الأول والثاني، الأول محمد بن مكة العاملي والثاني زين الدين الجبل العاملي. والشيخ الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري. ومنها شهادة القرائن الكثيرة والمتعاضدة التي تعضد بعضها بعضا الموجب للإطمئنان بعدالة هذا الرجل. ومنها تنصيص عدلين أو تزكية العدل الواحد على ما هو الحق في كفايته. يعني ماذا على ما هو الحق في كفايته؟ هناك اختلاف بالنسبة إلى الموضوعات، بالنسبة إلى الأحكام يكفي العدل الواحد، بالنسبة إلى الموضوعات هل لابد من عدلين يعني البينة أو يكفي العدل الواحد؟ الرأي المشهور بين القدماء أنه في الموضوعات لابد من عدلين. الآن الكثير من المعاصرين يرون أنه ماذا يكفي العدل الواحد. الشيخ السبحاني ممن يرى هذا، لذا قال على ما هو الحق في كفايته، يعني هو يرى أن شهادة العدل الواحد كافية. وأنت عرف المبنى تراجع كتاب الاجتهاد والتقليد يثبت اجتهاد المجتهد كذا باختباري بالشياخ بشهادة العدلين، هناك يقول لك المرجع بل الأقوى كفاية العدل الواحد بل الثقة. هناك تعرف مبنى. سيد الخوئي والسيد الشهيد أيضا يلتزمون بكفاءة العدل الواحد. هذا كله حول ما يدل على وثاقة الراوي وعدالته، وهناك ألفاظ يستفاد منها المتن يشير إلى بعضها. ألفاظ المتن: واحد، من أصحابنا، ولعله صريح في كون الراوي إماميا مقبولا عند الأصحاب. اثنين، ممدوح ولا ريب في إفادته المتن دون الوثاقة فضلا عن كونه إماميا، ما يدل على كونه إمامي، ممدوح. ثالث، صالح خير وهو كالسابق، يفيد المعد بس ما يفيد الوثاقة ولا يفيد الإمامية. رابعا، مطلع بالرواية، ومعناه أنه قوي فيها في الرواية، فهو يفيد المثل والتوثيق لا كونه إماميا، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في حق الرواة. نظير: مشكون إلى روايته، يعني ماذا مشكون إلى روايته؟ يعني تطمئن إلى روايته. بصير بالحديث، يعني عنده خبرة بالحديث، أي كلها تفيد المعنى. لكن دين جليل، هذه تفيد الوثاقة أيضا، دين وجليل. يكتب حديثه، دل على ماذا؟ ما دل على وثاقة. ينظر في حديثه، أي دل على ماذا؟ ما تفيد وثاقة، إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في المقام الأول في ألفاظ المتن. كان البناء أن نشرح في المقام الثاني إلى خاتمة المطاف. هذا من المقام الثاني إلى خاتمة المطاف أمور سهلة وبسيطة. إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء نكمل البحث ونشوف إذا أمور تستدعي التوقف نتوقف، وإلا نمضي. المقام الثاني في ألفاظ الجرح والذم يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. أحسن الله لكم إن شاء الله.